هذا يقول: تعلمون أنه يحصل للإنسان فترة يعني ضعف وهدوء بعد نشاطه في العبادة، لكن ما هو الحد الذي يجب أن ألتزم به كي لا تكون فترتي إلى غير السنة؟ يعني إلى أي مدى ينزل الإنسان؟ الجواب على هذا في عدة أمور. الأمر الأول، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان لابد أن تصيبه ضعف وفترة، لابد، لأن هذا نصيب الشيطان منا، هذه نتيجة عداوة الشيطان التي لا يغفل فيها ولا يرتاح، ويوسوس لنا بالليل والنهار وقبل العمل وأثناء العمل وبعد العمل، ويأتي للإنسان من كل باب ومن بين يديه ومن خلفه وعن يمينه ومن شماله ومن فوقه ومن تحته، كما ذكر الله سبحانه وتعالى: ولا تجد أكثرهم شاكرين. فنتيجة لهذه الحرب الشيطانية على العبد المؤمن يصاب الإنسان بفتور، بضعف، بغفلة، بسهو، بنسيان، بظلم، بخطأ، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، ينبغي الإنسان أن إذا نزل من درجة الإحسان إلى درجة الإيمان أن يحافظ على درجة الإيمان، أن يبقى في درجة الإيمان. فإذا كان في درجة الإيمان ونزل إلى درجة الإسلام يعني الأعمال الظاهرة، فليبقى على هذه المنزلة، بمعنى أن الإنسان لا ينزل إلى درجة البدعة أو المعاصي أو الانحراف أو الفسق، فيبقى في درجة المقتصد الذي يقتصر على الواجبات ويترك المحرمات، ولا ينزل إلى درجة الظالم لنفسه الذي يفعل المحرمات ويقصر في الواجبات. فعلى الإنسان أن يحافظ ألا ينزل إلى هذه الدرجة، درجة الظالم لنفسه. ومع ذلك، وهذه النقطة الثالثة، الإنسان عليه أن يكون فقيها في نفسه، يعني يعرف متى نزل ومتى ضعف، ثم يبدأ يفتش في أسباب الضعف، ثم يبدأ يلتجئ لله وينخضع لله ويبتهل لله ويحاول أن يرجع إلى ما كان عليه من درجة الإيمان. وهذه لا تكون يا إخوة إلا عند إنسان فقيه في قلبه، والأمر الثاني يحمل هم إيمانه. هذه هي، ترى نحن ليس عندنا قضية مهمة مثل قضية الإيمان، ليس عندنا إلا قضية الإيمان فقط. فإذا وصل الإنسان لهذه الدرجة أن يكون الإيمان هو قضيته الأولى والأخيرة، بل ليس عنده قضية غيرها غير قضية الإيمان، يصبح الإنسان عند ذلك عارف وبصير من أين أتي ولماذا أتي وعند أي درجة وصل وما هي الدرجة الخطيرة التي ينبغي الإنسان أن يستنفر. يعني إذا وصل الإنسان إلى الظلم، درجة الظالم لنفسه الذي يمارس المعاصي والخطايا والذنوب، فعلى الإنسان أن يستنفر بكل قوته، ينفر إن كان السبب زملاء، أصدقاء، بيئة، شيء يترك، لابد أن ينقذ الإنسان نفسه بعد توفيق الله.